تنقسم الأسباب إلى أقسام ثلاثة، اذكرها. طب نبدأ من شفا، نبدأ من شفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ أولا بذكر الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق. يقول أخي طلع ورقة وعليه اسمه، طيب توقيع باسمك واضح أو الكود، بلاش الفورم بتاعت الشيكات دي، أنا يعني مش عايز حد يوقع على بياض، احنا عايزين اسم واضح أو رقم، أو رقم الكود اللي حضرتك حافظه. يعني السؤال الأول، بنقول تنقسم الأسباب إلى أقسام ثلاثة، اذكرها مع التمثيل. تنقسم الأسباب إلى أقسام ثلاثة، اذكرها مع التمثيل. السؤال الثاني، تنقسم الأسباب إلى أقسام ثلاثة، اذكرها مع التمثيل. السؤال الثاني، ذكرنا من السنة دليلا على عدم كفر تارك الصيام. ذكرنا من السنة دليلا على عدم كفر تارك الصيام، اذكر. السؤال الثالث، أقوى ما يركن إليه من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، أقوى ما يركن إليه من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، حديث اذكره مع الرد عليه. نبدأ ولا أقوى ما يركن إليه من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، حديث اذكره مع الرد عليه. طبعا من خلال اللي احنا ذكرناه في الدرس. عود إلى درس الليلة مع حديث جديد، ولكن يعني تبقى نقطة واحدة متعلقة بالدرس الماضي والكلام عن الحج. احنا قلنا تكلمنا عن الشهادتين وما يتعلق بهما، عن الصلاة والتفصيل في حكم تاركه، عن الصيام والحكم والتفصيل في حكم تاركه، عن الزكاة. بقى لنا مسألة الحج، هل الحج عبادة عظيمة، جهاد عظيم؟ لو لم يأتي في فضل الحج إلا قوله صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لكفى، هذا ميلاد جديد لكل عبد، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء يأتي الحج كالغاسلة التي تغسل عنه وتجعل له ميلادا جديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، اللهم ارزقنا العمرة والحج ولا تحرمنا رؤية بيتك الحرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة إلى العمرة، قال والحج إلى قال كفارة لما بينهما، الشاهد والحج المبرور. المبرور مبالغة من البر الذي لا لغو فيه ولا رفث ولا جدال، والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. مسألة التي نختم بها الحديث السابق مسألة كفر تارك الحج، الذي عليه جماهير أهل العلم أن تارك الحج على التفصيل الذي نذكره في كل مسألة، وهو كونه جاحدا منكرا وكونه مقرا مع الترك، هذا ذكرناه في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي في كل ركن ذكرنا هذا التفصيل، كونه تاركا للحج منكرا جاحدا وكونه تاركا له مقرا ولكن لم يحج. فمما لا شك فيه أن المسألة الأولى من تركه جاحدا فهذا كافر، أما من تركه متعمدا عامدا مع إقراره بفرضية الحج فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه ليس بكافر، أنه ليس بكافر. وذهب ابن حبيب من المالكية إلى كفر تارك الحج. خالد تكتب ولا؟ هنبدي إنذار والثاني والثالث كده ما متعودش في المجلس، لازم شرط الجلوس الكتابة. والمرء لا يركن إلى حفظه، ده لو كان حافظا أصلا يعني، لأن الحفظ يخون. فعليك بالإيه؟ بتقييد العلم بالكتاب، بالكتابة يعني. فذهب ابن حبيب من المالكية إلى كفر تارك الحج كما نقل ذلك السيوطي، ودليله في ذلك الآية في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال بعدها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاستنبط من ذلك أن السياق من المقيدات والمرجحات، فإن الله ذكر الحج، وأعقب ذلك أن الذي يكفر فإن الله غني عنه، والمعنى أن الذي يكفر بترك الإيه؟ الحج، لأن السياق من المقيدات والمرجحات. ولكن الراجح والله أعلم الذي عليه الجماهير أن تارك الحج عامدا متعمدا مع الإقرار بفرضيته ليس بكافر. أما الآية فقد حملها ابن عباس كما نقل ذلك ابن كثير، حملها ابن عباس على الجاحد. أي آية؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حملها ابن عباس على من جحد فرضية الحج. أو يقال في التوجيه الثاني لهذه الآية، التوجيه الأول أنذا، التوجيه الأول نادر، ما التوجيه الأول لمن يرى أن الآية ليست دليلا على كفر تارك الحج؟ كيف الرد الأول على من استدل بالآية؟ كيف يقال بقول ابن عباس الذي حملها على من تركها جاحدا؟ التوجيه الثاني قالوا أن الكلام يبنى في الآية على الاستئناف، الاستئناف بمعنى إيه؟ أن الآية إلى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، هذا المعنى إلى هنا قد انتهى، ثم نستأنف أي نبدأ معنى جديد بقوله تعالى ومن كفر، فهذا استئناف أي بداية لإيه؟ لما؟ لكلام جديد وليس محمولا على ما قبله. وهنا إشكال فيما روى سعيد ابن منصور عن عمر بن الخطاب أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا، لقد هممت، من القائل؟ عمر، من الراوي؟ سعيد بن منصور في سننه، أن عمر قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، جدة يعني ساعة من المال. طيب يعني ما هو الجد؟ الجد من معانيه الغنى كما في الحديث لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى غناه عند الله إن كان هذا الغني يعني ليس على الجادة، ليس تقيا. فالشاهد من ذلك أن عمر يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا في كل الأخ المبتسم الضحوك الضحك يعني حاول يركز معنا شوي لو تكرم يعني. لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جاد ولم يحج فليضربوا عليه الجزية. قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا سنده لم يصح ومتنه فيه نكارة. سنده لم يصح لأنه من رواية الحسن عن عمر وحسن لم يسمع من عمر. وأيضا المتن فيه نكارة. لما؟ لأن عمر لو أراد بهذا الكلام أن تارك الحج كافر لقاتله قتال المرتدين وليس أن يضرب عليه الجزية. على من تضرب الجزية؟ على غير المسلم. لكن كونه يكون مسلما ثم ينكر مثل الحج أو لم أو يترك الحج فهذا يكون إيه؟ مرتدا ولا تضرب عليه الجزية. لذلك في المتن فيه نكارة. وإنما الذي صح عن عمر في هذا الباب كما صححه ابن كثير قول عمر من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. هذا الذي صح عن عمر. قال من أطاق الحج أطاق بصحته بالزاد والراحلة فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير هذا سنده صحيح. هذا روي مرفوعا عند الترمذي بسند ضعيف وإنما صح موقوفا من قول عمر. وهذا يحمل على التغليظ والتنفير من تارك الحاج من تارك الحج مع القدرة عليه. هذا على سبيل التنفير والتغليظ وليس على ظاهره والله أعلى وأعلم. إذ الإجماع على أن تارك الحج ليس بكاف. نأتي إلى حديث الليلة حديث الرابع من خامس ها حديث أبي عبد الرحمن بن مسعود خامس أبو جودي حفظ الحديث من ها الرابع أحسنت الحديث الرابع من يحفظ من حفظ الحديث علي حفظه ها تفضل علي يجمع أحدكم إن أحدكم يجمع في بطن أمه. تمام تمام 40 يوما نطفة تمام ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة. هي ممكن أتلخبط هي نطفة الأول ولا علقة ولا مضغة صح ممكن أتلخبط فيها صعبة. هي بص شوف كلمة نعم نعم فيها إيه نون عين ميم نعم يبقى إيه نطفة علقة مضغة صعبة كده نطفة علقة مضغة ها صعبة ولا سهلة تفضل. تمام تمام تمام أكمل أحسن. طيب ها قال انتهى إلى قوله ثم يكتب ها يؤمر بأربع كلمات إلى قوله شقي أو سعيد ثم قال والذي يدي إن أحدكم لا يعمل للجنة حتى لا يكون تمام. طب نقول الحديث من الأول لأن في بعض التعليقات عليه. أولا من يروي النووي حديث الرابع حديث أبي عبد الرحمن ويكون يتمن مسعود كما يكون يتمن ابن عمر. قال عن أبي عبد الرحمن الكنى مهمة. الكنى جمع كنية مهمة لأنها تكون فارقة إذا تشابهت أسماء الرواة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ركز في دي، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا النووي ذكر هذا الحديث هكذا بهذا اللفظ في 40، وكلمة نطفة لم تأتي لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا في السنن، وإنما ذكرت عند أبي عوانة. يعني إيه؟ هو النووي ذكر الحديث وذكر فيه كلمة إيه؟ نطفة. ها؟ وقال في أخيره أخرجه البخاري ومسلم. هذه الكلمة لم ترد في الصحيحين ولا عند أحمد ولا عند ولا في، إنما وردت فين؟ عند أبي عوانة. ما الذي ورد في الصحيحين؟ إن أحدكم، ركز معايا، يجمع خلقه في بطن أمه 40، ثم يكون ها إيه اللي بعد النطفة؟ علقة. قلنا إيه كلمة نعم؟ ها؟ فلم يذكر لفظة إيه؟ نطفة في هذا الحديث. طيب، فهذا الذي أردنا نوضحه. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الحديث. قال النووي رواه البخاري ومسلم، وكما ذكرنا التعقيب على مسألة الإيه؟ النطفة هذه إنما وردت عند أبي عوان. قوله، قول الصاحب حدثنا الصادق المصدوق، الصادق أي في قوله، هو الصادق صلى الله عليه وسلم أو ينطق عن الهوى، المصدوق أي الذي يكون مصدوقا فيما يأتيه من الوحي الكريم، فهو صادق في لفظه وما يأتيه كلام مصدوق، فكلامه صدق وما يأتيه أيضا صدق. وقد ورد السؤال هنا، لما قال ابن مسعود في هذا الحديث وبدأه بقوله حدثنا الصادق المصدوق؟ قيل جوابا عن هذا أن ابن مسعود قال ذلك لأن الحديث يتكلم عن غيبيات لا يعلمها إلا رسول مرسل، الأمر يتكلم عن غيبيات، عن جنين ومراحل تكوين إلى آخره، فقالوا لما كان سياق الحديث عن غيبيات لا تكون إلا بوحي وأمور يعني من الغيب المطلق، فقال هنا باب إكمال المعنى ذكر ابن مسعود كلمة الصادق المصدوق لأنه سوف يذكر حديثا من الغيبيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب عليه ردود، منها أنه قد ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا الصادق المصدوق في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيها مثالا للغيبيات. مثال ذلك قول المغيرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وأيضا حديث أبي هريرة قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي أغيملة تصغير غلام من قريش. فيا خالد أصبح الكلام بأن ابن مسعود قال ذلك لأن الحديث من الغيبيات مردود بماذا؟ بأن هذه الكلمة قد قيلت في أحاديث ليست فيها الغيبيات التي في الكلام عن الأجنة كحديث مسعود. والراجح والأقرب والله أعلى وأعلم أن ابن مسعود قال ذلك من باب التبرك والافتخار بأنه يحدث عن رسول الله، التبرك والافتخار أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن الحديث إنما يذكر أطوار الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة، هذه الأطوار ذكرت في سورة المؤمنون وفي سورة الحج، الفارق أنه في سورة الحج ذكر الله الأطوار الثلاثة، أما في سورة المؤمنون فذكر أطوارا سبعة. في سورة الحج ذكر الثلاثة، آسف، وفي سورة المؤمنون ذكر الأطوار السبعة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأه خلقا، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه هي السابعة، هذا الطور السابع. لكن الحديث كما ذكرنا، حديث مسعود، ذكر هذه الأطوار الثلاثة. ذكر النطفة وهي المني، النطفة هي المني، والعلقة هي دم غليظ متجمد، ويطلق العلقة، أصلها تطلق على الحشرة الصغيرة التي تعيش في الماء. أما المضغة فهي قطعة من اللحم نسبة إلى ما يمضغه الإنسان. شيخ أحمد بننفع بك يا شيخ أحمد ويشكر لك. هنا إشكالان في لفظ الحديث. الأول، أن لفظ حديث ابن مسعود ورد فيه أن الملك متى يرسل إلى الجنين؟ بعد 40 الثالثة. ورد عند مسلم أيضا أن الجنين، أن الملك يرسل إلى الجنين بعد 40 الأولى. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني في ألفاظ الحديث أنه ورد عند أحمد الحديث وفيه زيادة يكون علقة، يكون نطفة فعلقة ومضغة، قال ثم عظاما، ولفظ العظام ورد عند أحمد، وهذا لم يصح لأنه من رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. من أبو عبيدة؟ هو ابن مسعود، ابن عبد الله بن مسعود. قالوا أبو عبيدة ليس له رواية عن أبي. نقول تاني، إيه الإشكال الأول؟ ورد لهذا الحديث عند أحمد زيادة ذكر الإيه؟ بعد النطفة والعلقة والمضغة ذكر الإيه؟ العظام، على غرار سورة الإيه؟ المؤمنون. ولكن هذه رواية عند أحمد لا تصح لأنها من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود. من أبو عبيدة؟ ابن عبد الله بن مسعود، ابنه، ابن عبد الله نفسه، ابن الصحابي الجليل، ولكن ليس له رواية عن أبيه، فالسند منقطع. الإشكال الثاني الذي ذكرناه وهو هذا عند مسلم، وهو أن ورد في حديث أسيد، حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعا عند مسلم، أن الملك يرسل إلى الجنين، قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. إذن روايتان ظهرهما إيه؟ التعارض. وين ظهرهما التعارض؟ أنه في عند رواية الشيخين التي رواها البخاري ومسلم أن الملك يبعث إلى الجنين بعد 40 الإيه؟ الثالثة. رواية أسيد عند مسلم قال إذا مر بالنطفة 42 يوما، يعني في إيه؟ يعني في ختام 40 الإيه؟ الأولى. مش فاهمين صح؟ في ختام 40 الإيه؟ يعني بعد 42 يوم يأتي إيه؟ إليه الملك، وهذا عند مسلم. وهنا تصير يصبح عندنا روايتان ظاهرهما التعارض. يقال ردا على ذلك، أولا البخاري أعرض عن حديث حذيفة ابن أسيد. لما أعرض عن هذه الرواية البخاري؟ رأى أنها في الظاهر معارضة لرواية الإيه؟ ابن مسعود، رأى أدق وأصح سندا التي فيها أن الملك يبعث إلى النطفة بعد 40 الإيه؟ الثالثة. لذا ما رواه البخاري، إنما الذي رواه من؟ رواه مسلم. وجمعا بين الروايتين قال ابن رجب، ليجمع بين الروايتين، قال هذا يختلف باختلاف الأجنة، بمعنى من الأجنة من يأتيه الملك بعد ختام الإيه؟ 40 الأولى، لرواية مين؟ حذيفة ابن أسيد التي عند مسلم. قال وبعد الأجنة يأتيه الملك في بعد الأربعين الثالثة. والتوجيه الثاني ذكره شيخ الإسلام وقاضي عياض قالوا أن هذا يحمل على تعدد الكتابات، بمعنى أن الملك يأتي بعد الأربعين الأولى ويأتي مرة أخرى بعد الإيه؟ بعد الأربعين الإيه؟ الثالثة، وهذا لأن الجمع مقدم على الترجيح، بمعنى أن نجمع بين الروايات بقدر ما نستطيع، فهذا مقدم على أن نرجح واحدة على الأخرى. سؤال التوجيه الأول، قالوا أن هذا يختلف باختلاف الأجنة، زيد في بطن أمه يأتيه الملك على رواية إذا مر بالنطفة 42، يعني في اختلاف الأربعين الأولى. عمرو لا، هذا كجنين آخر يأتيه الملك بعد الأربعين الثالثة باختلاف الأحوال. والتوجيه الثاني وهو الأقرب أنه تعدد الإيه، يعني يأتي الملك بعد الأربعين الأولى ويأتي بعد الأربعين الثالثة. إشكال أو سؤال، أين يكتب الملك هذه الأمور؟ أي أمور؟ أين يكتب الملك أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد؟ ورد في الصحيح عند مسلم أن هذا يكتب في صحيفة، عند مسلم قال ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. ثم تطوى الإيه؟ الصحيفة. يبقى الكتابة وقعت فين؟ صحيفة من؟ الملك ولا لوح المحفوظ؟ لا، صحيفة الملك. عند مسلم قال ثم تطوى الصحيفة. هل كتبت هذه الأمور على الجبين؟ الجبين مش الناس بيقولوا ايه المكتوب على ايه؟ الجبين. لازم تشوفوا ليه الكلام ده مدى صحته. غلط غلط. تفضل قول. نسيت اسمك، انا اسف والله. ها بان فيك صراحة. الكلام ده غلط ولا صح؟ غلط. ها حد عنده رأي تاني؟ ها الجبين عليه عمره. هو بيقول ايه ان لا لا، ما الذي يضحك؟ هو كلام ها عقلي. لما نقول الجبين ها كيف يكتب كل الانسان اللي عايش مثلا 100 سنه او بقى عمره مثلا نوح، كيف يكتب على الجبين؟ طب انا لما اقول لك خد فلاشه تحمل عليها مثلا كم وكم وكم من المعلومات، ابقى اديك بامر ايه؟ عقلي بعقلي، صح كده؟ ها فلاشه ممكن تحمل حاجات ايه، ودي امور ايه من صنع البشر. ها ما الذي يمنع ان يكتب على الجبين كل شيء؟ فالامور لا تقاس بالعقل، انما تحمل بالاثر. الذي ورد حقا ان هذه الامور تكتب على الجبين، ولكن نص الحديث انه تكتب بين العينين بسند صحيح. ناخذ نص ورد عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن عمر، من نوع الكلام، من نوع أي كلام؟ إيش جزاكم الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما، اكتب يا ابني، يا ابني اكتب يا حبيبي. روى ابن أبي عاصم والبزار وأبو يعلى بسند، سند يعني بمجموعها تصح، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام، قال ملك الأرحام أي رب، أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لائق، هذا هو الشاهد، ثم يكتب بين عينيه ما هو لائق، لم ألف قاف. يبقى الذي ورد أنه يكتب بين إيه؟ عينيه، يعني كمان مش الجبين كمان، ده أصغر من كده كمان. ها سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلم. طيب قال سلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى منكبيه كما بين المشرقين، ده مين؟ ده ملك من لحمة الأذن لنهاية الكتف كده كما بين المشرق والإيه؟ المغرب. فقال ثم يكتب ذلك بين عيني، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق. إذن العبارة لها إيه؟ أصل من إيه؟ من الصحة، وهذا صححه ابن حجر والألباني عليهم رحمة الله جميعا. طيب إذن عندنا الكتابة تكون في أصل لوح الإيه؟ المحفوظ، ثم تنسخ في صحف الملائكة، ثم تكتب ما نشع الجبين بقى، ركز بقى. تمام تمام تمام تمام. بمناسبة الجبين، يروي الترمذي بسند حسن قال إن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال أحمد من علامات حسن الخاتمة عرق الجبين، اللهم أحسن خاتمتنا. قول فرع على حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا فائدتان. الأولى احنا نمر عليها اللي احنا ذكرناها بالتفصيل من قبل للإخوة اللي بتذاكر، لو تنزلنا مثلا جدلا كده وحد بيذاكر يعني هيكون فاكرة. المسألة الأولى متعلقة بإيه؟ بكتابة الملك لهذه الكلمات الرزق والأجل والشقي أو سعيد. إذن هي أمور مكتوبة صح كده؟ طب كيف يجمع بين حديث الباب وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في إيه؟ أثره. ما هو النسيئة؟ التأخير. فالسلام يقول من أراد أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في أجله فليصل رحمه. فهنا ظاهر الحديث أن الأجل يزاد بإيه؟ بصلة الأرحام. وعندنا حديث الباب أن الملك كتب الأجل والرزق والشقي والشقاء والسعادة، الكلام ده قلناه قبل كده صح يا دكتور؟ أيوة فضل دكتور. أيوة أحسنتم. نعم قلنا قبل كده الفرق بين الكتابتين، ما يكون في اللوح المحفوظ ها هذا لا محو فيه ولا تغيير، بخلاف الذي يكون عند الايه الملائكه. والادله كثيره جدا، لما اخذ من عمر مين؟ ادم لابنه داود ها. وعندنا الحديث الدعاء يرد القضاء، اذا هناك نظائر لامور تغير القضاء، منها الدعاء ومنها صله الارحام. فيكون العمر النهائي فين؟ اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمور كده، الكلام ده قلناه بالتفصيل فذكرنا الأدلة عليه. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم يؤمر بكتب رزقه، الرزق هو ما ينتفع به المرء من مال من طعام حلالا كان أو حراما. الرزق ما يساق إلى المرء من طعام من شراب من مال حلالا كان. اكتب يا ابني، اكتب يا بابا. هذا الذي عليه اهل السنه، لان المساله فيها مساله خلاف مع المعتزله. قال المعتزله الرزق، استاذ علي مطبق. قال المعتزله الرزق لا يكون الا حلالا، اما المال الحرام فليس برزق، لان الرزق عندهم هو ما كان متفرعا عن صحة التمليك. يبقى عند المعتزلة الرزق هو الذي بني على ايه؟ صحة التمليك. والمال الحرام لم يملك اصلا لايه؟ لصاحبه. فعندهم نقول تاني، الوجهة عند المعتزلة الذين يقولون ان الرزق الذي يكتب للعبد هو الذي يكون فقط ايه؟ ها تكسبه المرء بالحلال. لما؟ قالوا ان المال الحرام ها قالوا هذا أصالة لم يبنى على تمليك صحيح، إنسان لم يتملكه بطريق إيه صحيح فلا يكون رزقا. وهذا قول مخالف للذي عليه أهل السنة، لأن لازم قولهم أن المرء الذي عاش عمره على المال الحرام مثلا لم يعش على رزق الله، وقد قال الله وما من دابة إلا على الله رزقها. فلازم قول المعتزلة أن من عاش على مال حرام هذا لم يرزق قط من من رزق الله، وهذا ينافي الآية في قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. أيضا مما يستدل به على المعتزلة قالوا لو أن السراق جماعة من السراق سرقوا طفلا فعاش عندهم عمرا إلى أن مات، فيلزم من قول المعتزلة أن هذا الطفل استوفى عمره ولم يعش قط على رزق الله. طيب، فإذا في أنواع الرزق، الرزق نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام يشترك فيه الصالح والطالح والسعيد والشقي والمؤمن والكافر، ورزق الأبدان طعام شراب مال، فيشمل كل مرزوق تقيا صالحا طالحا مؤمنا كافر، لأن الكافر يرزق. طيب، أما الرزق الخاص فهذا رزق القلوب. الرزق العام ده رزق الأبدان، الرزق الخاص رزق الايه؟ القلوب، وهو الهداية العلم. لذلك لما تقرأ الآية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كل الأذهان بتروح للمال. المال لو وضعنا قائمة للأرزاق المال يأتي في ذيل القائمة. نعم، هو نعمة، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. المال يا جماعة ليس ركسا من عمل الشيطان وليس صنم العجوة. المال ليس صنم العجوة الذي يعظم من دون الله، تعس عبد الدرهم، ما في عبد الله في عبد الدرهم. طيب، فالمال ليس صنم العجوة، وفي نفس الوقت ليس ركسا من عمل الشيطان، بل نعم المال الصالح العبد الصالح. إن جاء فاستعمله في طاعة الله، إن لم يأتي فأنت تعيش بين الكفاف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في الحديث الضعيف إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن إذا أغنيته أفسده الغنى، إلى آخر الحديث. إذن الرزق رزقان عام وخاص. فلما تذكر قوله تعالى الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلتعلم أن سقف الأرزاق وخيرها هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم. فبين العالم والنبي درجة، النبي يوحى إليه وأنت تحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الأرزاق هو أن ترزق العلم النافع، وخير من ذلك أن تعمل به، وإلا كان حجة عليك. فرع في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله. الأجل هذا محدد سلفا، قال تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالكتاب والسنة والإجماع على أن الأجل مقدر سلفا. إن السلام يقول إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. من الفائد هنا مسألة برضو مهمة، زي مسألة الجبين كده، عشان برضو قبل ما تحكم على المقالة لازم تقف وتفكر الأول. هقولنا مسألة الجبين كله قال لا الكلام ده ما حصلش، ها قولهم مسألة الأجل، ها لو صبر القاتل على المقتول تمات في واحد، صح كده؟ العبارة دي ذكرها شيخ الإسلام على فكرة وعقب عليها. ما حكم هذه العبارة؟ هذه لها أيضا يعني لها ظلال في مسألة العقيدة. نقول أولا حكم هذه العبارة، وقبل أن نذكر حكمها لابد أن تعلم الأصل الذي لابد أن يعتقده المسلم، أن الأجال محتومة محددة سلفا كما ذكرنا في الآية وفي حديث. السلام يقول إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فقولهم أن المقتول لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده، نقول المقتول قتل بأجل. قال المعتزلة لا، المقتول الذي قتله زيد مثلا فهذا القتل قطع الأجل. ركز ركز، مسألة مهمة. يقول المعتزلة أن المقتول مات قبل تمام أجله، من الذي قطع أجله؟ القتل. كريم، من الذي قطع نومه؟ ها انت نمت، قول لي بس وصلتك فين عشان اكمل. فعند المعتزله يقولون ان المقتول لم ينتهي اجله، بل ان الموت هو الذي، ان القتل هو الذي قطع اجله. واحتج المعتزله على ذلك بقولهم ان القتل لو كان هو الذي قطع الاجل، لو كان هو الذي يعني نهايه الاجل، لما استحق القاتل التعزير ولا العقاب. نقول تاني، عند المعتزلة يقولون أن القتل، ها أن القتل هو الذي قطع الأجل، يعني هذا المقتول له أجل، من الذي قطع أجله؟ القتل. عند الأهل السنة قالوا لا، قالوا المقتول بقتله قد انتهى أجله، وهذا الذي عليه أهل السنة. أما قول المعتزلة بأن القتل قطع الأجل، نقول وهذه العبارة أي في قولهم هذا تدور بين أمرين، بين مخالفة المقدور، اكتب وحشرها، بين مخالفة المقدور والخرص بالغيب حال خلاف. هنشرح الوقت، اكتب بس متفجعش. حاضر. الرد عليهم أن نقول أن قولهم هذا، قول المعتزلة بأن القتل قطع الأجل، نقول ردا عليهم أن هذه العبارة تدور بين أمرين، بين مخالفة المقدور وبين الخرص، ألف لام خاء راء صاد، بالغيب حال خلافه. نشرح الخرص بالغيب حال خلافه، الخرص بالغيب حال خلافه، هذه العبارة تدور بين أمرين، أمر الأول مخالفة الإيه؟ المقدور والقدر يعني، أمر الثاني الخرص بالإيه؟ بالغيب حال إيه؟ نشرح يعني إيه مخالفة المقدور. أنت تقول لو لم يقتل فلان لعاش، لو هذه إيه؟ أنت تخالف ما قدر الله، لا تقول لو، بل قدر أن يقتل. يقول لك لو صبر الأثر على المطول، لو دي تفترض أن إيه؟ أنه لو صبر عليه، طب ده لم يقع في القدر، الذي في القدر أنه قد قتل، فلا تفترض شيئا ليس فيه، ليس في القدر. هذه ده معنى إيه؟ مخالفة الإيه؟ المقدور. نشرح الأصعب بقى الثانية، وهي الخرص بالغيب حال خلاف، بتدعي أنه لو لم يقتل ها لمات وحده، وما الذي ينبئك أنه لم يقتل لمات وحده؟ لعله لو لم يقتل ها مثلا لا قتله غيره، أو عاش أو كذا، فأنت تدعي خرص بتتفرس أمور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. زيد هذا لو لم يقتل تقول سوف يموت وحده، صح كده؟ لعله لو يقتل لعاش 100 سنة، أو لا مات جالسا، أو مات بمرض، أو عاش ظهرا. نقول تاني قولكم هذا يدور بين إيه؟ مخالفة المقدور، تدعي أنه لو لم يقتل، لا ده هو قتل خلاص، فلا تدعي شيئا ليس في قدر الله، زيد قد قتل. أمر الثاني تدعي أنه لو لم يقتل لحدث إيه؟ كذا. لو لم يقتل لا تقول لحدث كذا، قد يحدث كذا أو كذا، أمور أخرى أنت لا تعلمها. طيب أنت لا تعلم، فالشاهد أننا نقول أن كلا الأمرين وقع بقدر الله، فقتل المقتول وقع بالقدر الكوني، والقصاص على القاتل وقع بالقدر الشرعي. يعني المعتزلة بيقولوا إيه؟ لو كان دوت انتهى أجله، لما نعاقب القاتل؟ أدم بقى قضاء وقدر، ها ليه هنعاقب القاتل بالقصاص؟ قلنا فلان قتل بالقدر الإيه؟ الكوني، الكوني ها، وأقيم الحد على القاتل بقدر الإيه؟ لأن في الشرع القاتل يقتل. طيب عندنا قدر كوني وشرعي، الكوني هو قتل زيد، الشرعي إقامة الحد على القاتل. قال شيخ الإسلام، نقرأ كلامه وبه نختم، قال المقتول يموت بأجله عند عامة المسلمين إلا فرقة من القدرية، قالوا أن القاتل قطع أجله. اكتب عشان كلام مهم. قال شيخ الإسلام معلقا على قول المعتزلة الذين يقولون أن المقتول لم ينتهي أجل وإنما قطع القاتل أجله. مسألة صعبة يعني إيه؟ نعدي. قال شيخ الإسلام المقتول يموت بأجله. يعني يموت بأجله؟ يعني أجله كده انتهى. لا تفترض بقى إيه؟ لو صبر القاتل قاتل عن مقتول كان هيحصل. لا تفترض أمور أنت لا تعلمها. قال شيخ الإسلام المقتول يموت إيه؟ بأجله عند عامة المسلمين. قال إلا فرقة من القدرية قالوا أن القاتل قطع إيه؟ أجلهم. ثم قال شيخ الإسلام ولو كان المقدور يعني لو كان المقدر أنه لا يموت بهذا السبب اللي هو سبب ليه القتل تدعون ها قال ولو كان المقدور أنه لا يموت بهذا السبب أمكن أن يكون المقدر أن يموت بغيره أمكن أن يكون المقدر أن يموت بغيره وأمكن أن يكون المقدر أنه لا يموت يعني قد يموت بغيره وقد لا يموت. قال فالجزم بأحدهما جهل. جهل بالإيه؟ بالقدر لا نعلم. يعني أنا إمتى أقول لو ما حصلش كده يحصل كده؟ لما يكون حاجة ما فيهاش خيار. فلان لو لم يدخل النار سيدخل الإيه؟ الجنة. وده كلام شيخ الإسلام برضو بالمعنى. قال في الختام بقى إيه؟ أنا إمتى أقول لو ما حصلش كده يحصل كده؟ كان في خيار منهم شيء ثالث. فلان لو رجحت موازين حسناته يدخل الإيه؟ يبقى لو ما دخلش النار يخش الإيه؟ الجنة. لو ما دخلش الجنة يخش الإيه؟ لكن فلان لو لم يقتل في احتمالات كثيرة. فلا تجزم أن القاتل لو صبر على المقتول أنه سوف يموت لأن هذا خرص بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله. انظر إلى قوله تعالى كن لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الله قدر ذلك. لما في أثر الضعيف لما ملك الموت ذهب إلى سليمان فنظر إلى رجل وجده إيه فملك الموت تعجب قال أمرت أن أخذ هذا الرجل في الهند وهو جالس عندك. فدي أمور غيبية لا يعني العقل له خط يا جماعة. ها العقل لابد أن يعرف قامه ومقامه أين يقف وإلا كم من عقول لسعت لما لأنها دخلت في منطقة محظورة فخلطت عليها الأمور. كم يبقى شيخ محمد؟ طب السلف فرص انتهى؟ طيب كده وقفنا عند قول نسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. مسألة نفخ الروح وأحكام نفخ الروح وأحكام الإسقاط ومتى يكون إسقاط. فضل فضل. نعم قتل القادر للغلام هذا كان لأنه على الراجح فعل ذلك بأمر الله عز وجل. دكتور الله يحفظك ربنا يبارك فيك. قال ما فعلته عن أمري. وحتى نبوة القدر فيها خلاف. طيب ها والرجح له نبي يوحى إليه ففعل ذلك بوحي ليس اجتهادا وليس خرصا ولكن فعل ذلك بوحي. قال وما فعلته عن أمري. والله أعلى وأعلم. فكذا إن شاء الله كذا عشان بس الساعة 10 وقت انتهى. جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إلى الإسلام وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله. المسألة الأخيرة لو صعبة بقى إيه بلاش منها. Thank you.